مضافا الى ضمير المفرد ولا لديك ان تكون حيث مضافه الى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عدلت الدين نظير قوله لما خلقت بيديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل حجاب النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الاعتقاد انها اعضاء او جوارح او ادوات او اركان لان الركن جزء ماديه والله تعالى هو هذا الصمد لا يتجزا سبحانه وتعالى والاعضاء فيها مع التدليس والتعظيم. التعظيم يعني الاعضاء. والاعضاء فيها مع التدليس والتعظيم تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القران عقيم. وجواز فيها مع الانتساب والاندفاع. وكذلك الادوات هي الالات التي ينتفع بها في جذب المنفعه ودفع المضره. وكل هذه معاني منتفعه عن الله تعالى. ولهذا لم يجد ذكرها من صفات الله تعالى. فالالفاظ الشرعيه صحيحه المعاني سالمه من الاحتمالات الفائده. فلذلك يجب الا يعدل على الالفاظ الشرعيه نفيا ولا اثباتا لئلا يثبت معنى فائد او ينفى لئلا يثبت معنى باطل او ينفى معنى صحيح. وكل هذه الالفاظ المجمله عرضه للمحق والمبطل. نعم. واما له الجهه فقد مراد به ما هو الجهه تكلمنا عنه قد يعني من اول والان ذكرنا شيء طرفا من معاني. نعم. واما له الجهه فقد مراد به ما هو موجود فقد مراد به ما هو معلوم. ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق. فاذا اريد الجهه امرا موجودا غير الله تعالى كان مخلوقا. والله تعالى لا يحكم شيء ولا يليق به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وأريد بالجهة أمرا عدميا. أمر مبني المجهول أن أريد أمر. نعم. أمر. وأن أريد بالجهة أمر عدمي. وهذا معروف العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونقال له الجهة الذين يريدون بذلك هي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهاد كلها مملوكة وأنه كان قبل الجهاد وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مبتغيا عن جهة المصار فيها. وهذه الأفراد معروفة إنما تدل على أنه ليس بشيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمي. وهذا ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمرا اعتباريا. بل أمر اعتباري. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لم يوجد فيها لا نهاية لها فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تكون الجهات الشرك كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو مبني بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي بكلامه أنه تعالى مبني بكل شيء وفوقه. صفة العلو سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في بابها وخلاف فيها. نعم. فإذا جمع بين كلامين وهو قوله لا تحوي الجهاد الشرك كسائر المبتدعات وبين قوله مبني بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء ولا يحوي به شيء كما يكون لغيره كما يكون لغيره من المخلوقات وانه تعالى من يحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان احدهما ان اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاكمال والاهتمام كان تركه اولى والا تسلط عليه والزم بالتناقض باثبات الاحاطه والمبديه ولفي جهه العلوم. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يرويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. هذا الصحيح. نعم. وراجع كذا ثم قال أولى ليته ترك هذه العبارات. نعم. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا هو مبتدع أي مخلوق يعني. نعم. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. وبهذا نظر فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر وإذا لزم بل هما معبودات لغيره كالسماوات والأرض والكرسي ونحو ذلك، ومنها بعضهم منتهي المخلوقات كالعرش، فطرح العالم ليس في غيره من المخلوقات رفعا للتكلم كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى بقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه. ومنه السؤل وهو ما يعطيه إشكال الامتناع، فيكون المراد غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائل على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى من محويه كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء. تعالى الله عن ذلك، ولا يظن الشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما قاله بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون منتقلا إلى شيء منها في العرش أو غيره. نعم، إلى هنا واضح الكلام، ما في إشكال، واضح. نعم، وفي لبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة. هو الآن الصحابي رحمه الله في أول الكتاب ذكر أن هذه عقيدة أبي حنيفة رحمه الله، فالزموا قالوا إذا كان أبو حنيفة هو الإمام، إذا كان يقول هذا القول كسائر المبتدعات، فالله عز وجل يعني أو الإمام أبو حنيفة يقول بقوله أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولازم أنه ينفي صفة العلو. معاذ الله، الإمام أبو حنيفة يثبت هذا في كتبه ونقل عنه أئمة الأحناف أخرى. نعم، وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه رواه، فإن أضداده قد شنع عليه بأشياء أهون منه، يعني يقول أضداده وخصومه تتبع بعض أخطاء أبي حنيفة قليلا ما يعني تركوها له، كيف بهذه اللي كانت فعلا تنسب له لا يعني هاجموها اشد ما يكون يعني ردا وتعقيبا. نعم، فلو سمعوا مثل هذا الكلام تشاع عنهم تسمعهم فتشاع عنهم تسمعهم عليه به، وقد نقل ابو المضيع البلقي عنه اثبات العلوم كما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطأ بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ضمن الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العبد فوقه ويكون معصوما بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لاجماع السلف مخالف للكتاب والسنه. وقال شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل وعبد الرحمن الصابوني سمعت الاستاذ ابا منصور بن شحمان بعد روايته حديث المجنون يقول سئل ابو حنيفه فقال ينزل بلا بيت، وانما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنه واقوال السلف، ولذلك يمكن بعضهم ان يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفه الاعتدال والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، او يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا، وسياتي اثبات سبب العلو لله تعالى في نفس بيان مثل الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه ان شاء الله تعالى. نعم، طرحنا شيء من المسائل سياتي ذكرها وبسطها كلام عنها فيما يتعلق بصفه العلو كما ذكر المؤلف عند قول حاول يحيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. نعم، قوله والمعراج عام وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بشخصه في يقظه الى السماء ثم الى حين شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى ما بلغ الفؤاد ما راى، فصلى الله عليه في الاخره الاولى. نعم، اما مساله المعراج او اسراء المعراج هي المسائل التي اتفق عامة الناس على

لأن خبر الإسراء طويل طويل، ولهذا من يقرأ كتب الستة يجمع مرويات الإسراء يجد اضطرابات اختلافات، فهدبها أهل السنة قبل أهل الحديث، هدبوها لأنهم اعتقد قبل أن تكون حديثا. فاعتماد بعد الله عز وجل على السنة، فنظروا إلى السنة الصحيحة نسلم على ثلاثة. قال وقد قدم زاد ونقص عبد الله بن شرح، فلهذا نظر إلى بعض الروايات من عبد الله بن شريك، ولهذا صدره أيضا ابن القيم رحمه الله، تبين ما زاد وما نقص. ثم ابن حجر في فتح الباري توسع، ثم صنف في الإسراء والمعراج مصنفات كثيرة. من أهل العلم نظر إلى بعض روايات الإسراء والمعراج فظنها أنها تحتمل معان وحالات وصفات، منهم من ظن أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر به ليلة منام، ومنهم من قطع بأنه يقظ كما هو صحيح، وآخر قالوا أسر به عليه الصلاة والسلام بروحه، وذهبت إليه عائشة مقول معاوية أسر بروحه. فرق بين أسر به مناما وبين أسر به بروحه. النائم يحسن كل إنسان هو نائم، يذهب إلى واشنطن، إلى الرياض، إلى شرق العالم، يذهب إلى الحشة، إلى العرش روحه، لكن هذه ليست حقيقة. هذا الملك يضرب أمثلة يقربها للإنسان، فيظن أنه وصل إلى جدة، إلى مكة، إلى المدينة، إلى بلد بعيد، إلى قريب، فتذهب نفسه روحه باقية متصلة، قد تطوب لكنها متصلة، لكن فراق الروح عن الجسد قالت لي عائشة، وهذا ما يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فراق هذا النائم، النائم يقبض الله عز وجل روحه، صحيح يقبض الله روحه، لكن قبض هنا قبض روح متصلة بالبدن. النائم لما ينام روحه تفيض وتذهب لكنها متصلة، لكن الميت تنفصل. النائم يعيش نعيما يعيش عذابا جحيما، لكن أما أن تنقضه يسجد، فتعذب روحه تنعم روحه لكنه متصل ببدنه. أما الموت الحقيقي إذا نزعت روحه انفصلت. فعائشة ومعاوية وغيرهم من الصحابة قالوا بانفصال روح النبي صلى الله عليه وسلم، انفصلت وسري بها وعرج بها. وهذا القول على بعض الروايات الصحيح كلامه. آخر قال أسري بها صلى الله عليه وسلم يقظة بجسدي ببدني. فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. أيضا أهل السنة والجماعة اختلف، قال إذا أسري بها صلى الله عليه وسلم ببدني بنص القرآن سبحانه الذي أسرى بعبده، والعبد لا يلقى لغة إلا على الروح والجسد، أنه لما قام عبد الله يدعوه عباد الرحمن تقرأ القرآن السنة اللغة العربية المعاجم الأشعار، العبد لا تقول العرب إلا لما جمع الجسد والروح. قال الروايات عبد الله بن شريك وغيره ذكرت كذا يعني الإسراء، منهم من قال أسر به مرتين قبل البعثة وبعدها، منهم من قال ثلاث، مرة قبل البعثة ومرتين قبل البعثة على البعثة، لكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يسر به إلا مرة واحدة. ومعاذ الله أن الله عز وجل في كل مرة إذا كنا ثلاث أو مرتين من قال به بعضهم، أن الله في كل مرة يضرب عليه 50 صلاة، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيستحم رب العالمين بأن يخفض إلى 5، ثم الإسراء الثاني الإعراج الثاني يبلغ الله عز وجل 50، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقنع ربي أن يخفف عن أمتك، ثم الثالثة هذا ما حام هذا الله، بل في أول مرة قوله حكم سبحانه وتعالى نصف من الله يقيل ونصف من الله حديثا. فهذا يقول العلماء سلف نظر إلى الروايات، هذا هو ما يتعلق بالإسراء والمعراج، والكلام فيه كما قلت لكم فيه مصنفات يطول به، لكن لا نقل كثيرا، الرواية ستأتي إن شاء الله فيها البيان والإيضاح. نعم. المعراج مفعال من العلوم أي هذا الذي يعرج فيها أي يسعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به الدين ولا نشك في كيفيته وقوله فقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصية جثرة اختلف الناس في الإسراء فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده ولم يفقد جسده نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري ونقل عن الحسن البصري نحوه لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال فالإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم فأشهر معاوية رضي الله عنهما لم يقول كان مناما وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده وفرق ما بين أمرين إذ ما يراه النائم قد يكون مكانا مغلوبة للمعلوم في الصورة المعشوسة فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب وإنما ملك الرؤيا ضرب له النداء فما أراد أن الإسراء كان مناما وإنما أراد أن الروح لا تأسري بها فضاقت الجسد ثم عاد إليه ويجعلان هذا من خصائصه فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود كالكامل إلى السماء إلا بعد الموت وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا جمع بين حديث جريج وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات وكذلك منهم من قال بل كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده وكلما اشتبه عليه لفظ زادوا مرة للتوفيق وهذا يفعله بعضاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين تدعوه ابن عبد البر قال شيخ ابن الدين ابن القيم إجابة معا يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراما وكيف ساب لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم صلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا فيقول أرضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ شريكا في ألفاظ من حديث إسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم فقدم ما أخر وزاد ما نقص ولم يثبت الحديث فأجاد رحمه الله انتهى كلام شيخ شمس الدين رحمه الله وكان من حديث إسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على طريقه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البواقي صحبة جبريل عليه السلام فنزل معه وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلاقة باب المسجد وقد قيل أنه نزل في بيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك المدة ثم عرج به وهل بيت المقدس هل هو المسجد أو لا؟ غراها لا يكون بيت المقدس السماء لا تقاتل ولا تجاهد لكن البيت المقدس ليس مسجد هذا طبعا ما يحكم مسجد الصخر يسمى كل المتفقون ليس هو المسجد المعروف لكن هذا المسجد هو ليس فقط بيت المقدس كل الحوطه هذه يعني من محددها كبيره جدا بيت المقدس المنطقه الحله هذه تسمى بيت المقدس نعم ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليله الى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ووجه له فراه هناك ادم على البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام واقر من قوته ثم عرج به الى السماء الثانيه فاستفتح له وراى فيها يحيى زكريا وعيسى بن مريم فلقياهما فسلم عليهما ورد عليه السلام ورحب به واقر بربوبيته وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف وسلم عليه ورد عليه ثم عرج إلى السماء إقامة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ومرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج إلى السماء الثالثة فرجع فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما لك؟ قال أبي لأن غلاما بعد بعدي يدخل الجنة بأمتي أكثر مما يدخل من أمتي. ثم عرج إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له. هذه الرواية هذا ليس لفظ الرواية، الرواية غير ذلك، لكن أخذها بالمعنى لأنه أخذ من زاد المعاد فيما يظهر، لكن في الروايات أوضح من هذا. لا نقف مع هذا، يعني عبارة تريد مسألة عقدية، أما تفسير المسائل الحديثية باب آخر. نعم. ثم رفع له البيت المعروف ثم عرج به إلى جبار جل جلاله وتقدس أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أدنى. هذه من زيادات شريك بن عبد الله، صحيح لأن هذا تدلي ليس من الله عز وجل بل من جبريل، فاختلط على شريك بن عبد الله رحمه الله. نعم. فأوحى إلى عبدنا ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال لما أمر؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار أن نعم في شيء، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا رقم البخاري في صحيحه. وفي بعض الطرق فوضع بل ليس صحيح، بل هذا زيادة تقديم التأخير من الشريف، صحيح أنه تدلي جبريل لم يتدل الله عز وجل. نعم هذا خطأ. قال ذلك صريح بأنه ذنوب الرب تعالى وتدلي لا، بل تدلي جبريل عليه السلام لأنه من رواية الشريف وخطأه وغلطه المحدثون. نعم. وأما الذي من سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده يخرج قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق. فالصحيح فيكون الإسراء بهذا المجموع وهو صحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد شعور البشر لجاز استبعاد وجود الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن حينهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عوده إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، ولو كان عوده إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، أي لما حصلت الحجة القوي. نعم. إلا يمكن اطلاعهم على باب السماء وأخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعمه. وفي حديث

يجعله في عرصات يوم القيامة وتحته حوض النبي. قال ومنبري على حوض، يعني هذا المنبر سيبقى معي في عرصات يوم القيامة ويكون على المنبر على حوض. وآخر قال منبر آخر يخلقه الله عز وجل غير منبر الذي في المدينة وعلى حوض في عرصات يوم القيامة. هذا التأويل آخر ما هو تأويل تحريف، من قال به قاله وجه له وجه، لكن الصحيح أن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا في المدينة تحت منبره لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما نحن نؤمن بالغيب نؤمن بهذا نؤمن بهذا. ثم قال هل الحوض قبل الصراط؟ لا، الصحيح أنه قبل الصراط، المعنى يقتضي لأن الإنسان إذا خرج من المحشر ومن القبر يخرج أشد ما يكون عطشا فيحتاج إلى الريق فيجد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وما يقوله تقول العامة اللهم أسقنا من يد نبيك شربة اللهم بعدها، هذا ما يليق النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي يوم القيامة ليسقي الناس، بل اللهم أسقنا من حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. ماذا أن يأتي عليه الصلاة والسلام يسقي هذا وهذا؟ يعني استخدم عليه الصلاة والسلام، هذا ما لا يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يظهر لي. أما في بعض الروايات أن الحوض والكوفر هذا يعني بعموم له، لكن صحيح أن الكوفر ليس حوضا، الكوفر في الجنة أعطاني ربي على أنيته وبارئه على النجوم، رواية النجوم أي صفة وعددا. ومنهم من قال لا ليست أبارئ حوضه كعدد النجوم، يقصد عليه الصلاة والسلام في رواية وأبارئك نجوم السماء أي في البهاء والنظر واللمعان، لكن صح الإعمال مقدم على الإهمال. رواية أخرى كعدد نجوم السماء، ورواية كان نجوم السماء، إذا نقول بعددها وبهائها وجمالها. هذا فيما يتعلق بالحوض. نعم. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا. الذكر في اللغة ما بين 3 إلى 9، يعني قد يكون 35 39 إلى آخره. نعم. رواه من الصحابة 30 صحابيا رضي الله عنه، ولقد اختصر طرقها فيقول الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في هذا التاريخ الكبير المسمى بداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حبي كما بين أهلها معروفة بلدة أي لك إلى صنعاء كما بين عدن وصنعاء. نعم. إن قدر حبلي ومعي أجل إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأبادية تعالى نجوم السماء، هذا عند البخاري ومسلم. نعم. وعن حريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلن علي مجموعات من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا اختلجوا أي نزعوا تلجوا أي نزعا بشدة وقوة ويلقى بهم إلى النار عياذا بالله. وعنه أيضا قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلتن علينا من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا من دوني وأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك رواه مسلم وروي عن الإمام مسلمون والبخاري. نعم. وروي عن الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء حتى رفع رأسه متبسما أما قال لهم إما قال لهم وإما قال له لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الكوكب حتى ختمها. ثم قال أتدرون ما الكوكب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ولهم أعطانيه ربي عز وجل بالجنة عليه خير كثير. فردمت عليه أمتي يوم القيامة آليته عنه الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو عرض تلد عليه امتي يوم القيامه والباقي جزء. ومعنى ذلك انه يشرق فيه من زمان الى ذلك الكوكب الى الحوض والحوض في الحرارات قبل الصراط لانه يختلج عنه ويوم إلى الماء. وروى البخاري عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على قوم من مر علي شرب ومن شرب لم يطمع أبدا فيزيدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حاتم فسمعني النعمان بن أبي عياض وأنا أحدث هذا فقال هذا سمعت من سهل فقلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري ستسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في سيرة الحوض أنه حوض عظيم وموت كريم ويمتد من شرائح الجنة من أهل الكوثر يمد وهو مورد كريم يمد من شرائح الجنة من أهل الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زوايا من مدينة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه يدخل في حال لين من المسك الأرض اللينة تراب اللين وأنه يدخل في حال من المسك والرضراض من الدخل الرضراض الحصى الصغير إذا ينبع من الحصى الصغير النقي مع التراب اللين الطاهر النقي نعم من الدخل قضبان الذهب من الدخل قضبان الذهب ويثمر ألوان جواهر. فسبحان القادر الذي لا يطيقه شيء وقد ورد في الأحاديث إن لكل نبي حوضا أسأل الله يجعلني إياك ممن يدي الحوض ويشرب منه أسأل الله ذلك. وقد ورد في الأحاديث أن لكل نبي إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فأعظمها وأجلها وأكثرها واردا جعل الله منكم بفضله وكرمه. آمين الله. قال علامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى فذكر واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه فإن الناس وهو ترجيح شيخ الإسلام الأصلية قدم الحوض على الصراط. نعم. قال القرطبي والمعنى القديم فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض العلماء من أهل التصديق أن حوض يبرد بعد الصراط وهو غلط من قائل قال القرطبي فهو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخبر بذلك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة تمشق فيها ثمن ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر النزول الجبار جل جلاله لفصل القرار. هذا حسب الرواية لكن الرواية التي ذكرناها إذن عليه الصلاة والسلام له حوض في العرصات وحوض تحت منبره في المدينة. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وجوده يوم العرش أكبر. هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على نبينا وصحبه محمد. نعم. في سؤال يقول الشيخ إذا كان الله تعالى بين عبيد ما المقصود من ذلك بارك الله غير محمود أنه سبحانه وتعالى لا يحمله مخلوق فهو سبحانه وتعالى العرش مسته وما سوى مخلوق فهو الخالق. نعم. بهذا نختلف هذا الله صلى الله عليه وسلم.